مع ان اللي المجروح مجروح بيئن، مع ان الروح للروح دايما بتحن، مع ان اللي المجروح مجروح بيئن، مع ان الروح للروح دايما بتحن. واللي بياخدني واسافر وبحور الغطا، وكتير بتاخدنا الدنيا وننسى اللي بنهواه. واحلم ارجع ولكن، واحلم ارجع ولكن، بلقان الدمع في عيني.